خلطاء ليبغي بعضهم

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما إلى يوم يبعثون ولتعلمن نبأه بعد حين.